يعني هذا الرجل الذي يدعى بأبي شريح رضي الله عنه. المسألة الثانية أنه أسلم قبل الفتح وتوفي بالمدينة سنة 68، وإخباره إنما يكون عن مشاهدة وعن سماع. أما المسألة الثانية فيعلمنا بذلك حسن الخطاب، لأن الخطاب في الحقيقة إنما يكون على ثلاثة أنواع: خطاب من الأدنى إلى الأعلى، كخطاب العبد لربه تبارك وتعالى فهذا هو الدعاء، وخطاب من الأعلى إلى الأدنى وهو أمر، وخطاب من المساوي فهو التماس. ولما كان الإنسان يريد أن يتكلم أمام أمير، وإذا ركب الأمير رأسه وحمل أمرا معينا فقلما يستجيب إلا عن طريق النصيحة والإخلاص، ولذلك أحيانا يطلب منه الأمان، أو يطلب منه كما جاء هنا في الحديث: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك. تجد أنه ربما يعلم أن الحديث الذي سيتكلم فيه لا يوافق هواه ولا يوافق رأيه، وإن الخير دائما والأمر بالمعروف ربما يكون ثقيلا على بعض النفوس. ولذلك إذا هيأنا النفس البشرية من أجل أن تتحمل هذا الأمر فإن ذلك أدعى وأقرب. كما لو أتى ابن مع أبيه يريد أن يحدثه عن مسألة ربما يعلم سابقا أن والده لا يأذن له بها لكنها وقعت مثلا، فيقدم لذلك المقدمات على أن لا تحزن مني ولا تغضب مني ولا تفعل، ثم بعد ذلك بعد أن يعبد الطريق يتكلم بهذا الأمر. وهذا الصحابي أراد أن ينصح نصيحة، والغاية هنا الإسلام، والغاية هنا النصيحة للأمراء بما أمر الله وأمر به رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، فطلب الإذن أولا في المحادثة. وهذا إذا جاء الأمر بعد الإذن فإن ذلك أدعى إلى القبول. ولذلك إذا عرفنا الغرض من هذا الأمر فإن الغلظة لو كانت بدون هذه المقدمة قد تثير نفس الأمير وقد يفعل أمرا زائدا عما يريد. المسألة الثانية: بعد الإذن العام بين له أمرا يجب علي وعليك أن نلتزم به، إنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا مسؤول عن أداء هذه الأمانة لأن هذا القول سمعته أذناي ووعاه قلبي. فتجد أن ذلك أدعى لتحقق الفهم وأدعى للتثبت والتعقل والأخذ بهذا الأمر تماما. أما الأمر الثالث فهو أصل الأمر الذي أراد أن يتكلم فيه: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. مكة قال ربنا في هذا الحرم ومن دخله كان آمنا. كيف شرح النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر؟ هل يحتمل؟ يحتمل في مكة أحد أمرين: إما أن يأتي بعض الكفار فيتحصنون بالحرم، وإما أن يأتي إلى الحرم بعض المسلمين الذين يسمون بالبغاة. أيا كان معهم حق ليس معهم حق، هؤلاء البغاة هم الذين بغوا على الأمير وخرجوا عليه بحجة سائغة يريدونها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغى قال إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم، إذن قاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الإسلام يريد منا جماعة واحدة، بلدة واحدة، إماما واحدة، قائدا واحدة، لا يريد خروجا عن الطاعة على الإطلاق. ولذلك كان هنالك خصوصية لحرم مكة، فهل يجوز لنا لو اعتصم بعض الناس في حرم مكة أن نحاربهم حتى ولو كانوا بغاة على أهل العدل؟ العلماء في الدرجة الأولى قالوا يحرم قتالهم، ولكن من الممكن أن يضيق عليهم، يحاصروا، لا يمدون بطعام ولا بشراب، بعد ذلك يضطرون إلى الخروج. فإذا اضطروا إلى الخروج إما أن يذعنوا بالاستسلام وإما أن يقاتلوا. وإذا كان هنالك قتال، على رأي جمهور الفقهاء أنهم يقاتلون، معنى ذلك لأن القتال الآن لحق شخص أم لحق الله تبارك وتعالى؟ إن اجتماع الكلمة هي لحق الله تبارك وتعالى، وحفظ هذه الكلمة في الحرم أولى من حفظها في أي مكان على الإطلاق. إذا كان الناس في أي بلد من البلاد يقاتلون لأنه لا يوجد حرمة للمكان، أما في مكة وفي حرم مكة فإن له حرمة. نعم. ولذلك إن التأويل قال فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. صورة الأمر وحقيقته، عندنا نقول النكرة في سياق النفي تفيد العموم، عند ذلك فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك دما، أي لا يحل سفك الدماء، لا يحل سفك الدماء. فهذه نكرة، عند جاءت بعد نفي لا يحل سفك الدماء، عند ذلك طيب كيف يكون ذلك الأمر؟ كيف كان بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد أعلن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه في لحظة واحدة في ساعة معينة أذن للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا يترخص أحد فيقول رسول الله قاتل في مكة ونحن نقاتل في مكة. يقال عليه الصلاة والسلام قولوا لمن يقول هذا الكلام إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. إذن بالدليل على أنه أذن له أن يقاتل ساعة من نهار. أيضا القتال هنا لإحقاق الحق لا لإبادة الناس، فلا يجوز استخدام الأشياء المبيدة كالمنجنيق. المنجنيق في ذلك الوقت كالقصف بالطائرات والمدافع اليوم على شيء معين، ولذلك كان عبارة عن كتل ملتهبة تحمل وتلقى بواسطة آلة رافعة ترفع هذه الأشياء المحرقة من مكان إلى آخر، فهذا لا يجوز بالنسبة إلى الحرم على الإطلاق، ولا يجوز لا بالمنجنيق ولا بغيره، ولكنه أعطى مثالا لما كان موجودا في ذلك الوقت. طبعا أبو حنيفة رحمه الله يبين أنه لا يقتل بالإنسان في الحرم الملتجئ إلى الحرم، ولكنه يضيق عليه. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرئ أن يسفك بها دما. طبعا بل الطريق في ذلك التضييق عليه في كل وسائل الحياة، والإنسان لا يستطيع أن يعيش منفردا معزولا، فالإنسان مدني بطبعه، لا بد أن يخرج بعد ذلك فيقتل خارج الحرم أو يستسلم لأمر الله تبارك وتعالى، ولا يكون ذلك إلا بالتضييق عليه. الأمر الرابع بعد الإنسان، ما حكم الشجار؟ قال عليه الصلاة والسلام ولا يعضد شجره. معنى هذا أن الشجر على قسمين، قسم عندي بستان زرعت فيه بعض الأشجار فأحببت أن أزيل البعض وأن يعني أجعل البعض الآخر، هذا ليس هو المراد في هذا الحديث. يعني عندي في ضواحي مثلا في حدود الحرم مكان أزرع فيه فأقطع وأزرع، هذا أمر مع أنه هذا قليل جدا جدا، ولكن إذا كانت هنالك شجرة في الحرم هل يجوز للإنسان أن يقطع منها غصنا أو أن يقطع هذه الشجرة؟ أبدا لا يجوز على الإطلاق أن يفعل هذا الأمر. طبعا هذا الشيء الذي قاله الشيخ العضد القطع، عضض بفتح الضاد في الماضي يعضض بكسر الضاد، يدل على تحريم قطع أشجار الحرم، واتفقوا عليه فيما لا يستنبته الآدميون في العادة. أما الذي استنبته الآدميون سواء كان نجما أو كان شجرا، يعني كان عبارة عن أشياء أرضية سواء كانت تخرج في باطن الأرض أو على سطح الأرض ليست بشجر، ولذلك يمكن أن تقطع إذا كان فيما يستنبته الآدميون. والأصل في الحديث أن يكون عاما في كل شجر يقطع في الحرم. بعد ذلك قال: قد يتوهم، يوجد بعض الأشياء عندما استثنى سيدنا العباس فقال: فإلا إذخر فإنه يكون لي يعني بيوتنا نصنع منه سقوف البيوت إلى غير ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى ذلك الأمر. كذلك ورق الشجر، فورق الشجر مثلا كما قال سيدنا موسى عليه السلام: ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهز بها. إذن هذا مثلا عندما يضرب الراعي على الورق فينزل الورق الذي يعني تعليقه في الشجر ضعيف فيرعاه الغنم، فهذا أيضا لا يضر أبدا. الخامس: قد يتوهم أن قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، أنه يدل على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، والصحيح عند أكثر الأصوليين أنهم مخاطبون. وقال بعضهم في الجواب عن هذا التوهم: لأن المؤمن الذي ينقاد لأحكامنا وينزجر عن محرمات شرعنا ويستثمر أحكامه فجعل الكلام فيه وليس فيه أن غير المؤمن لا يكون مخاطبا بالفروع. الأصل أن يكون الكفار مخاطبين بالشريعة بفروع الشريعة، والدليل على ذلك واضح في كتاب الله عز وجل عندما سئلوا: ما سلككم في سقر؟ ما قالوا لأن كنا من الكفار، قال: ما سلككم؟ قالوا: لماذا لم نكن من المصلين ولم نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين؟ فأجابوا بفروع الشريعة ولم يجيبوا يعني بالأمور العامة في ذلك. وأقول الذي أراه أن هذا الكلام من باب خطاب التهيج، فإن مقتضاه أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر بل ينافيه، هذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف. ولو قيل لا يحل لأحد مطلقا لم يحصل به الغرض، وخطاب التهيج معلوم عند علماء البيان، ومنه قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني عندما يهيجك أنت تؤمن بالله واليوم الآخر، من يؤمن لا يفعل ذلك، أنت تصدق بالآخرة، أنت تخاف الله تبارك، أنت مؤمن، لذلك إن كنت مؤمن، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تفعل كذا، وهذا مما يحرك ما في الصدور. السادس: فيه دليل على أن مكة فتحت عنوة وهو مذهب الأكثر. البلاد إما أن تفتح صلحا وإما أن تفتح عنوة، ما هو الفرق بينهما؟ يعني إذا جاء الجيش المسلم إلى بلد من البلاد فاستسلم أهلها وعقدوا صلحا مع الجيش نقول فتح صلحا، وإذا قاتل الناس ولو قتالا بسيطا حتى أدى ذلك إلى الضعف والاستسلام فإننا نقول فتح عنوة. مثلا دمشق كيف فتحت؟ فتحت من مكان صلحا ومن مكان عنوة. طيب بالنسبة لمكة كيف فتحت؟ قال أحلت ساعة من النهار. فالنبي عليه الصلاة لو نظرنا إلى مسائل الاستسلام والخوف التي جاءت من كل جانب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حرض أصحابه إن لم يظهر من أهل مكة قتال فلا تقاتلوهم، أنه حدث بعض أطراف القتال في أطراف مكة، فهذا الذي يقول فيه يقول عنوة. والذي ينظر إلى الأمر العام بشكل يعني عام لم يكن فيه سفك دماء ولا شهداء ولا قتل ولا تخريب، وإنما هروب لبعض الناس واستسلام كل الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، فيقول فتحت صلحا. إذن فيه دليل على أن مكة فتحت عنوة وهو مذهب الأكثرين. وقال الشافعي وغيره فتحت صلحا. وقيل في تأويل الحديث إن القتال كان جائزا له في مكة فلو احتاج إليه لفعله ولكن ما احتاج. كيف أذن الله ساعة من النهار للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يقاتل؟ هذا الإذن وفق الحاجة، إذا لم يكن هنالك حاجة لا يكون هنالك قتال. وهذا التأويل يضعفه قوله عليه الصلاة والسلام فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي وجود قتال منه ظاهرا. وأيضا السير التي دلت على وقوع القتال وقوله عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن إلى غيره، من أن الأمان المعلق على أشياء مخصوصة تبعد هذا التأويل. أيضا لما كان هنالك يعني الذي لم يدخل إلى المسجد لم يدخل إلى داره لم يدخل إلى دار أبي سفيان فهو الذي يعلن الحرب، معنى ذلك الحرب واقعة إن لم تشترطوا بهذه الشر. السابع قوله فليبلغ الشاهد الغائب، فيه تصريح بنقل العلم وإشاعة السنن والأحكام. كان عليه الصلاة والسلام يقول رب مبلغ أوعى من سامع، لذلك بلغوا عني ولو آية. فربما أنت تسمع حديثا في كل يوم تعتاد على سماع هذا الحديث وعلى حضور هذا المجلس فتقول استفدت منه، ولكن الفائدة التي تعم أكثر لو كنا عشرة وهؤلاء العشرة كل واحد ذهب وبلغ عشرة عند ذلك صرنا مئة، ولو بلغ أيضا من هؤلاء المئة بلغوا عشرة صرنا ألف وأكثر، لأن بين مبلغ ومبلغ صار العدد كبيرا. وهكذا لو سار المسلمون بهذا الطريق طريق التبليغ والدعوة إلى الله تبارك وتعالى لكان الأمر حسنا وكانت إشاعة الخير عند المسلمين. وإن الفضل الأكبر الذي حظي به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الواحد منهم كان يجلس في مسجد رسول الله أسبوعا ثم بعد ذلك يتحرك قلبه من أجل أن يعلم قومه، حتى الذي كان في الأسر كسفانة رضي الله عنها بنت حاتم الطائي التي عندما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ابنة رجل كريم فقال عليه الصلاة والسلام لو كان أبوك حيا لترحمنا عليه، إذن وأطلق سراحها. لماذا؟ لمكانة أبيها وكرمه بين العرب. أثر ذلك في نفسها وأثر ذلك فيما رأته من معاملة المسلمين، فذهبت إلى أخيها عدي وإلى الذي تنصر وإلى قومها فجاءت بهم مسلمين. انظر إلى هذا التأثير في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كل واحد منهم مدرسة كاملة يدعو إلى الخير. لم يكن رسول الله يدعو يعني يرسل مدرسة. لو نظرت إلى اليمن بأسرها لا ترى أن كل منطقة اليمن كان النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليها بضعة أشخاص، على رأسهم سيدنا مثلا علي بن أبي طالب، سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. وهذا الذي حتى قال لمعاذ بعد أن بين له لعلك لا تلقاني وتمر بمسجدي هذا، أو قال تمر بقبري. هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله تبارك وتعالى على أن سيدنا معاذ عندما يعود من اليمن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد انتقل إلى الله تبارك وتعالى، وهذا ما حصل. فكان يقضي لهم بكتاب الله، قال بما تقضي يا معاذ؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد برأيي ولا آل. فضرب النبي على صدره قائلا الحمد لله الذي وفق رسول الله بما يرضي الله ورسوله. تجد أن هذا الأمر الذي سار عليه فليبلغ الشاهد منكم الغائب. إذن كان الواحد منهم أمة عندما يرسل إلى قومه. مصعب بن عمير عندما كان في المدينة المنورة أساس الدعوة في المدينة ماذا؟ بيعة العقبة، 12 شخص، بعد ذلك تحولوا إلى 70، يعني بعد ذلك ذهب الإسلام ينتشر في المدينة المنورة. وسيدنا مصعب كان سفيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين أمور دينهم. لذلك عندما هاجر النبي إلى المدينة المنورة لم يخلو بيت من البيوت من أن يقام فيه الإسلام أو فيه عدد من المسلمين. وقال عمر، وقول عمر أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح هو كلامه، ولم يسنده إلى راوية إلى رواية. وقوله لا يعيذ عاصي أي لا يعصمه، وقوله ولا فر بخربة، وقد فسرها المصنف ويقال فيها بضم الخاء خربة، نعم، وأصلها سرقة الإبل كما يقال، وتطلق على كل خيانة. وفي صحيح البخاري أنها البلية. وعن الخليل أنه قال هي الفساد في الدين من الخارب وهو اللص المفسد في الأرض، وقيل هي العيب. نرى في هذا الأمر العظيم أن أيضا فهم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الحديث يبين أن هذا الحرم صحيح من دخله كان آمنا، ولكن ليس معنى ذلك هو ملجأ للعصاة وفر ومكانا يفر إليه كل من خالف الحدود. فإن هذه الحدود التي تقام ينبغي كما أمر الله سبحانه وتعالى أن تصان الحدود، لحد يقام في الأرض خير من مطر 40 خريفا. ثم قال الحديث الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإن لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخرة، فقال فإنه لقنيهم وبيوتهم، فقال إلا الإذخر. القين الحداد. قوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة نفي لوجوب الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، فإن الهجرة تجب من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وقد صارت مكة دار إسلام بالفتح، وإن لم يكن من هذه الجهة فيكون حكما ورد لرفع وجوب هجرة أخرى بغير هذا السبب. إذن الهجرة التي كانت بين المسلمين هي الهجرة أولا ابتدأت إلى الحبشة، وبعد ذلك كانت النهاية إلى المدينة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالهجرة، فكان الواحد يترك ماله وأهله وولده، يترك كل شيء ويهاجر إلى الله تبارك وتعالى ورسوله. وهذا ما قاله النبي لمن؟ لسيدنا صهيب عندما قال له ربح البيع أبا يحيى، عندما ترك ماله مقابل أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقيت الهجرة يعني إلى الفتح، بعد الفتح عند ذلك تحولت مكة إلى دار إسلام، فكل من أسلم في مكة لا يطلب منه أن يهاجر، يعني هجرة أن يترك مكة، بل ينبغي علينا أن نحافظ على مكة وأهل مكة يبقون بها. ومع هذا لم يعد هنالك الهجرة الواجبة في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل، فإن مكة وقف فيها بلال وأذن على سطح الكعبة قائلا الله أكبر الله أكبر، هدمت فيها الأصنام، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولذلك دار مكة صارت دار إسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وقول وفي ضمن الحديث الإخبار بأن مكة تصير دار إسلام أبدا، وقوله عليه الصلاة والسلام وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا طلبتم للجهاد فأجيبوا. ولا شك أنه تتعين الإجابة والمبادرة إلى الجهاد في بعض الصور، فأما إذا عين الإمام بعض الناس لفرض الكفاية فهل يتعين عليه؟ اختلفوا فيه، ولعله يؤخذ من لفظ الحديث الوجوب في حق من عين للجهاد ويؤخذ غيره بالقياس. طبعا بشكل عام القتال في سبيل الله تبارك وتعالى قتال يبدأ بالأمر الاختياري، فإذا اكتفينا عند المسلمين لا حاجة أن يقوم كل المسلم، أما لو عمت ديار المسلمين فيجب على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد وكل الناس أن يقوموا بقتال المشركين حتى يخرجوهم من بلادهم. أما إذا عين الإمام فلان وفلان وفلان عينه، وذلك أحيانا بسبب قيادة بسبب قوة بسبب مهارة حربية إلى غير ذلك، فهؤلاء يصبح من الواجب عليهم أن يتحركوا للقتال في سبيل الله. قوله عليه الصلاة والسلام ولكن جهاد ونية، يحتمل أن يريد به جهادا معنية خالصة، إذ غير الخالصة غير معتبرة، فهي كالعدم في الاعتداد بها في صحة الأعمال. ويحتمل أن يراد ولكن جهاد بالفعل أو نية الجهاد لمن يفعل، كما قال عليه الصلاة والسلام من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. معنى ذلك كان المسلمون يغزون أعداءهم في كل سنة مرة أو مرتين، وهذا أمر عندما توقف المسلمون كنا نقول مثلا هذا آلية الجهاد، بعد ذلك صار عندنا بما يسمى يعني ترى كلمة الحربية، بعد ذلك صار الدفاع، إذن أخذنا نتراجع تدريجيا حتى في مسمياتنا. فينبغي علينا في هذا، لو كان المسلمون اليهود مثلا أن يتعرضون لنا في كل يوم، تعرضهم لشخص واحد أحيانا هو تعرض للأمة الإسلامية، حتى إن هذا التقسيم الذي يحدث، والله مثلا تقسيم فلسطين للفلسطينيين لا حق لهم فقط بها، بل هذا للأمة الإسلامية جمعاء، وإن هذه التقسيمات التي جعلها أعداء المسلمين ولا علاقة لهم في بلدة أخرى، هذا من صنع الأعداء وليس من صنع المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على هذا كله، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، تكلموا فيه مع قوله عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم حرم مكة، فقيل بظاهر هذا وإن إبراهيم أظهر حرمتها بعدما نسي، يعني الأصل المحرم من؟ الله، كما تقول والله سألت الشيخ فحرم علي ذلك، الشيخ لا يحرم شيئا أحله الله ولا يحل شيئا حرمه الله، إذن ولا يحرم شيئا دائما لا يحل ولا يحرم، إذن لكنه ينقل فيقول لك الشريعة تحرم، إذن المحرم من؟ الله تبارك وتعالى. أما في قولنا إن إبراهيم حرم مكة، أي نسي العباد أن الله قد حرم مكة. عند ذلك ذكرهم بذلك سيدنا إبراهيم، وذكرهم بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرمة ثابتة من يوم خلق الله السماوات والأرض، وقيل إن التحريم في زمن إبراهيم، وحرمتها يوم خلق الله السماوات والأرض، كتابتها في اللوح المحفوظ أو غيره حراما. وأما الظهور للناس ففي زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقوله فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وأنه لم يحل القتال، يدل على أمرين: أن هذا التحريم يتناول القتال، والثاني أن هذا الحكم ثابت لا ينسخ. وقد تقدم ما في تحريم القتال أو إباحته. أما قوله لا يعضد شوكه، دليل على أن قطع الشوك ممتنع كغيره، وذهب إليه بعض مصنفي الشافعية، والحديث معه وأباحه غيره من حيث إن الشوك مؤذن. وقوله ولا ينفر صيده، طبعا الصيد في الحرم حرام، فهل يجوز أن ينفر إلى خارج الحرم، واحد ينفره والآخر يصيده؟ لا يجوز أبدا، أي يزعج من مكانه. وفيه دليل على طريق فحوى الخطاب أن قتله محرم، فإنه إذا حرم تنفيره بأن يزعج من مكانه فقتله من باب أو. وقوله ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، يعني في كل مكان في الدنيا إذا وجد الإنسان حاجة يمكن أن يعرفها سنة ثم بعد ذلك يتملكها. أما بالنسبة لمكة فلا تملك في ذلك، ويبقى الشيء والناس يعودون إلى مكة ويجدونها حاجاتهم. اللقطة بإسكان القاف وقد يقال بفتحها، اللقطة اللقطة الشيء الملتقط. وذهب الشافعي إلى أن لقطة الحرم لا تؤخذ للتملك، وإنما تؤخذ لتعرف لا غير. وذهب مالك إلى أنها كغيرها في التعريف والتملك، ويستدل للشافعي بهذا الحديث. كذا قال والخلى بفتح الخاء والقصر الحشيش إذا كان رطبا واختلاؤه قطعه، وقد تقدم أي كذلك لا يجوز، وإنما لو كان الحيوانات ترعى فيه هذا شيء آخر. والإذخر نبت معروف طيب الرائحة، وقوله فإنه لقينهم القين لقينهم الحداد، لأنه يحتاج إليه في عمل النار، وبيوتهم تحتاج إليه في التسقيف. وقوله عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر على الفور، تتعلق به من يروي اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أو تفويض الحكم إليه من أهل الأصول. وقيل يجوز أن يكون بوحي إليه في زمن يسير، فإن الوحي إلقاء في خفية وقد تظهر أماراته وقد لا تظهر. يعني عندما استثنى سيدنا العباس الإذخر من أجل الحداد ومن أجل سقوف البيوت، النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة فقد أعطي حق التشريع. هل هذا بوحي؟ وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما زمان الوحي فقد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، لا علاقة لنا نحو بذلك. وإن النبي عليه الصلاة والسلام كل كلمة يقولها ويأمرنا بها فهي تشريع. ثم قال باب ما يجوز قتله أي في الحرم من بعض الحيوانات المؤذية، هذا ما سيبينه الشيخ، والحمد لله رب العالمين.